سامعنا في الوقت الحاضر هو تلاوة القرآن الكريم. والآن فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الفتاح طاروتي يتلو علينا ما تيسر له من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم وترى الجبال تحسبها جامدة شاء الله. أحسنت يا أستاذ، أحسنت. وكل أتوه داخلين، وسلم. يا سلام سلام. Why not? صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك.